يعني وخلت غاية الخلود حتى لم يبقى شيء في باطنها، كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلود، أخرجت كل ما يمكن إخراجه من باطنها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي قادت له في التخليع وحق لها ذلك، وأذنت لربها يعني الأرض أيضا تسمع وتطيع وتنقاد لأن ربها لها بأن تلقي ما في باطنها وحقت، يعني وحق لها ذلك، هذا معنى وأذنت لربها وحق، وأذنت لربها وحقت يعني أطاعت أمر ربها وقالت له بأن تخلي وتخلف كل ما في باطنها من الكروب، وحقت يعني وحق لها ذلك، لماذا؟ لأنها في قبضة الله وفي تصرفه عز وجل وتحت سلطان الجلال الإلهي وقهره ومشيئته. وجواب إذا مخلوق، إذا السماء انشقت وإذا وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض ضدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي الجواب مخلوق للتهويل بالإلهام، أي كان ما كان مما لا يأتي به الكلام، أو الجواب ما قل الإنسان تبحرين، تقول تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال ابن جرير أي إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به خيرا كان أن خرا، والمعنى فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجد لك رضاه، ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك. وقال القاسمي أي إنك تاعب متهم في الذهاب إليه بالمنظر، أي تسير مع أنفاسك سريعة كما قيل أنفاسك خطاك إلى أجل، أو إنك كاذح أي مجتهد مجد في العمل خيرا أو شرا، ذاهب إلى ربك فملاقيه ضرورة، إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير في قوله تعالى فملاقيه إما مناح الله عز وجل وإما مناح الكذب العمل، وأصل الكذب جهد النفس في العمل والكذب حتى يؤثر فيها من كدح جلده إلى خلفه، كدح جلده إلى خلفه، فالصنيع الجد في العمل والتعب بجامع التأثير في ظاهر البشرة، لأن الجد العمل والسعي يؤثر على البشرة، لما يشتغل الجد يجرح وتستوجب يعني الجد يدعو ونحو ذلك من الآثار التي يدخل هذا الجد في حده أو في بدنه، فكيف يعني الجامع بين قوله كرح الجهر يعني إلى قدر كبير وبين الجد في العمل والسعي هو التأثير في ظاهر البشرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم من آمن وعمل صالحا واتصف بما أوتك به الأبرار في غير من الآيات، فكيف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ابن جرير بأن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. وقال القاسمي فكيف يحاسب حسابا يسيرا؟ بأن تمحى سيئاته ويعفى عنه ويتاب بحسناته جمعه واحده لرخاء فطرته على صفتها ونوريتها الحصريه، يعني وما ادري الاجزاء الاخيره من الخطرين حصل فيها شيء من التقصير الحقيقه في بعض الموارد عن هذا الموضوع، لانه كان ينبغي يعني اخلي الذي صح حديث في الايه، وهذا الموضع الذي صح فيه حديث يعني وثقه عليه، فلا يجب ابدا ان يخلو هذا الموضع في تحديث تفسير القصرين من ذكر الحديث الذي صح، لانه متى ما صحت الروايه وعمل كلها ثم ما كان في تفسير ايه وجب المصير اليه، وجب المصير الى هذا التفسير، فلذلك نرجع الى الامام الحافظ ابن كثير الكراسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، يقول كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يهلك لا محالة، أي لا يحقق عليه جميع الفرائض أعماله. فإن من حُسن إلى ذلك لأن كل شيء حتى هنا بحر حتى من أفضل من عمله فإنه يهلك لا محل لها. ثم روى عن أم المؤمنين هذه الأباء رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوقف الحساب عجل من يوقف الحساب عجل. قالت فقلت أليس قال الله سبحانه وتعالى فسألت الحاكم الحساب اليسير قال ليس لك بالحساب ولكن ذلك العرض من يوقف الحساب يوم القيامة عجل. وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا رواه النسائي وابن جرير. وقال ايضا ابن جرير من ابي يهنى حديث رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس احد يحاسب يوم القيامه الا معذبه. فقلت اليس الله يقول فسوف يحاسب الحساب اليسير قال ذاك العرض انه من يوفيك الحساب عجل. وقال بيده على اصبعه كانه ينبت فانه من يوفيك الحساب عجلا بكل شيء سوف يحاسب الانسان وان الحساب اليسير هو العرض مجرد ان تعرض عليه الاعمال. انا بلغ يوم كذا اتبع الحساب وكذا يوم كذا وكذا فمجرد العرض هذا هو الحساب اليسير. لان صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني حينما يخرج العبد بيومه كلها حتى يظن أنه هالك لا محالة لأن أعطاه الله ونسيه. قول الأمر النبي الطويل كم أعطى الله سبحانه وتعالى مما ينسى ويقول عليه الأمل فيقرره الله بذنوبه ويقول له أو يضع كنفه وفكره عليه ثم يقول أتبت يوم كذا أتبت يوم كذا حتى يظن أنه هالك لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى فإني أسترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا هو الحساب اليسير العرض عرض العمل فقط. فإذا الحساب اليسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه العرض. وعن أم المؤمنين أيضا قال من موقف أو من فوز بعذر قال ثم قال إن الحساب اليسير عرض على الله سبحانه وتعالى وهو شرع. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم هاتني بالحساب اليسير. فلما انطلق قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال ان ينظر في جنبه فيتجاوز له عنه انه من يؤتى الحساب عليك ما يعود به هلك. وهذا حديث انا قلت به ثم يقول القاضي في قوله على خلق الحاسب الكتاب ان يسمع ولا يخالف الى اهله يسمعه ولا يخالف الى اهله ان يرجع الى اهله الى زوجته واقاربه او قومه ممن يجاهدهم او يطعمه من اصحاب اليمين. يعني يرجع الى اهله الجنه من كبرى اي من اليتيم والعباد او المنوره بالشريعه الثانيه الا صحبه الموافقه واذا كانوا هي من حبه وتعليمه. فاما الذي يجب ان له في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقترب الى اهله مسرورا. يجوز للشريف ان يرجع الى اهله المسلم مسرورا اي سبحانه سابقا الى ان سابقه عز وجل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو النور فيصلى سعيرا إنه كان في أهله يسرورا إنه ظن أن لن يحوم بلى في ربك كان به مسرورا. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي أعطي كتاب عمله في بماله فهو معروف ومسجد المسيح من رائد رهن وهو على هيئه المغفور عليه امام الملك ام منقرب امام الملك المنقرب به وانتهى المقام الى دار الموالي. يقول تعالى ان الذين لا يؤمنون بما انزل الله بذكر الكون وان الله ذكر الاعلى وهو الخبير. فعلم الذين في كتابتهم وراء المصحف فسوك يدعو سبورا يعني من اجل الهلاك. وهو ان يقول لا سبورا ولا هلاكا. فهذا الكون هذا الذي يدعو سبورا كان كانه يقول يا هلاكي او يا ولي تعال احفظ هذا واكتب هذا عياله وسبورا خلفان وإله. هذا معنى يدعو سبورا من اجل الهلاك ان يحضر في هذا اواجه لجوعه به لا سبورا لا يدعو. وهذا الرسول من قوله دعا فلان نفسا إذا قال لا نفسا لأن واحد غدا فسوف يدعو سجورا ويرضي سعيرا أي يدخل نارا يحترق فيها والعلم إنه كان في أهله مسرورا أي من العمل مستبيحا من التفكر بالحق والدعاء إليه والصبر عليه لا يهمه الا اجوفه ظاهرا مذعا لا في يدينهما. هل الان يعني بالذات ما نحن نعيش به الان المريض والمعاناه فغلت به ايه يعني تبعد وترهب من يقنع ويصلح بالعافيه التي وجهها فاذا كان لا يصنع بالدين ولا يدعو لأنه كان في الدين وضحت عن السحابة والسرور في الدنيا والذي لا وراءهما ينتظر ولا خلفهم أو إلى أحد أسباب حصر هذا المكان الهادي. إنه كان في الدين مذكورا في الدنيا كان في الدين مذكورا أي من الحمد مستريحا من التفكر بالحق من غير إحسان من أن يفكر في البلاد والدين والأحوال في معاناة المسلمين أو في الدعاة والحق والصبر على الأذى أن بيان أهم شيء في الوظيفة والاستقرار والمنزلية والمصير والسيارة وكذا وكذا. هذا كل هذه وهو معرض عن الله سبحانه وتعالى وعن دين الله فكان مقصوده سعيدا ك يعني حال عامة الذين يعني كفروا بالناس كفر الأعراض يعني كفر أنواع كفر التكذيب وكفر الجحود وهناك انواع من الكفر كفر الاعراض الموضوع الدين على غير الاصل الموضوع غير الاصل يعني لا هو عدو ولا هو قريب وان موضوع الدين اصلا به القضيه لا تخطر له على ذلك هذا احد انواع الكفر وضع فمثل هذا حينما نتحدث لا يتحدث الا عن الدنيا استعانة الدنيا عن راحه الدنيا اذا حصل سلامته وحصل مفتاح الدنيا يعني يستمر ويستقر فلا يهمه الا فجوتان مطلقا للنعم لا يكفيه من الله تبارك وتعالى فذلك مدى السرور لا يفرق به انما السرور الذي يفرق به هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يعني النساء فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينخرط في الجنه الى امره مسرورا فهناك السرور وهناك السعاده الحقيقية لأنها تدوم أما هذا السرور في الدنيا فهو مؤقت ولا بد معه مما ينفذه فإن سنة الله أن الدنيا تتبدل ولا تتخلف أن من أحب شيئا فلان عود في نبيه ولا بد لابد أن يكبر عليه هذا الشريف الذي شغل له عن الله تبارك وتعالى فالأمن المسؤول في اعتباره وراء الرحيم فسوف يدعو سبورا ويصنع سريرا إنه كان في أهله مسرورا هو لو هو شايل هم الموت والقبر ويوم القيامة والنار والعذاب لما يفكر في هذا لم يكن وإنما فرح كما نظر بعض قال أي إلى جانب يوما فأعجبه حسها فقال لولا القيامة لكنت في مسرورا ولولا ما نصيب إليه يعني ألف موت ما قرب الدنيا أعيننا لدرجة ما يشدد أي نعيم من نعيم الدنيا أكثر فيه حتى لو نزل فيه أيضا من العيوب الأخرى يكفي أنك مستقل عنه أنه غير بعض وغيره خالد وغيره دائم يقول ابن كثير في قوله إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفسد في العواقب. وبس هذا الفرح، هذا فرح يخاف منه وهو في ذكر قال الله تعالى قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يحتمل بإذن البطل ويعني كفران النعم إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الحقيقي بما يستحق أن يفرح من أجله كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير للمؤمن. فضل الله القرآن ورحمته الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا هو الشيء الذي يستحق أن يفرح به الإنسان إذا كرمه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقول المتكير انه كان في اهله يعني في الدنيا مذكورا اي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما امامه فاعقبه ذلك الفرح الفرح اليسير الحزن الطويل فليضحك قليلا وليبكو كثيرا. انه ظن ان لن يحور انه ظن أن لن يكون يعني لن يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بعد البعد النعم يعتقى به أنه يحيا ويموت ولا يهلكه إلا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من الملائكة على خلاف ما قيل عن المؤمنين. ماذا قال المؤمنون؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين. وقال أيضا المؤمن إني ظننت أي أيقن أني مناق حسابي لأنه إذا أيقن أنه مناق الحساب فلا بد أن يستعد لذلك الحساب ولذلك يعمل الأعمال التي تؤديه إلى ذلك. أيضا يقول ابن كثير أيضا في قول هنا إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور أي إنه كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته لم يحور لن يرجع ثانية إليها بل الهم يعني عبارة عن أصحاب تدفع وأرض تبلع تموت ونحيا وما يملكنا إلا الزمن الطبيعة كما يقول المستور. إنه ظن أن لن يحور لن يعاد إلى الحياة وبذلك يقول يقول العمر والغابير رحمه الله تعالى فلم أن إذا مثنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا مثنا معدنا ونسأل ما نبو عن كل شيء. فهذا هو الأمر من فكر في هذه المواقف يحزن في الدنيا يحزن ويقدر ويشد ويكتح في العمل الخاص منتظرا حلاوة العاقبة. أما أن عقق ويلزى الأجرة ويتنهى بدنيا ويضم بها فبالتالي تكون يعني هذه العقبة. والحور هو الرجوع قال الله تعالى بلى إن ربكم كان به بصيرا يعني بلى فيعيده الله كما بدأ ويجازيه على أعماله غيرها وجبها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. ويقول التصريح في قوله انه ظن ان يحور اي لن يرجع الى ربه او الى الحياه بالبعد باعتقاده انه يحب يميت ولا يملكه الا الدهر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من المنازل. وهذا طبعا هذه الاخلاق والاخلاق من يؤمن بالاخره لا يؤمن بالاخره لا يبالي من يرتب لنا الأسان من الحضرات لأنه لا يعتقد في الحساب ولذلك كان العقيدة الإمام من بعض الوصول الحساب والإنجاب الأمانية في جنة الأسرة يتكى أن أهل الأسرة قصيرة في تنسيب الوصول الإنجاب فالمؤمن يستعد له من أهل الأسرة ويتكى نفسه العالم من الثالث لا عن عرض الله ويستعد ليوم أهل الإسلام بالثلاث خلفات. يقول إن الغم أن يحور أي أي يرجع إلى ربه أو إلى الحياة بالبعث لا يقابل إلا يحيى ويموت ولا يملكه إلا الثمر فلم يكن يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا ولا يبالي ما ركب من الملاك على خلاف ما قيل عن المؤمنين إلا كنا قبل في أهلنا مسلمين. وأيضا إني ظننتم أني ملاك بالمؤمنين. يقول تعالى: بلى يعني لا يحل رملا ولا أرجعن إلى ربي حيا كما كان قبل مماتي. إن ربه كان به مبصرا أي بما أسلم في أيامه الخالية فليجازيه عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالسحر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالسحر ومن الحمرة في الأفق من ناحية مغرب الشمس والليل وما وسق يعني وما جمع وضم من سكن وهذا فيه من يروح كالنصف أو يزيد نهارا كما قال عن مسلم الجليل رحمه الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب يا من يلي السحر. فالوقت المغرب ما لم يلي السحر. وقال ابن جرير: اقسم الله بالنهار يلي الورى وبالليل مقبلا. مقبلا فلا انتظر الى السحر لا يترقى لبعض النار. هذا هو الاسم. بالليل مقبلا فلا اخذ من السحر والمجيد وما قسم يعني وما جمع. كانه اقسم بالليل مقبلا وما وسق يعني لا منع. قال سنه منع بالليل ولا السحر. فاستسهل ابن عباس بدون التاريخ مستند قاتل لو شديد من سابقه فالمستند قاتل لو شديد من سابقه. وقال الجيل والليل وما وسق يقول انها ساق من جيل. اذا كان الليل ذهب كل شيء الى مهلاه فمعنى الليل وما كان وما جمع وضم مما سكن وبدا به من جذور كان يطير او يجد اناره. والأظهر أن يكون بها مثل إلى المكان كلها باستمال الليل عليها. فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال: فلا أقسم بما أكل الظروف وما لا أكل الظروف. وكما ذكرنا من قبل هذا أجمع قسم كل أجمع قسم كل فليقسم كل ما يمكن إليه أن يوجد اجتهاده: فلا أقسم بما أكل الظروف وما لا تذكرون. فقر لكل ما هو موجود في عالم الغيب او عالم الكلام. والقمر اذا اتسم اي اذا اتسمع واهتم به وصار كاذبا. لفرق منا طبقا عن طبقا اي حالا بعد حال. فالمعنى الاولي من الحال الاولى المعنى على الأعمال وبالتالي الحياة الأولى. فبرك كل طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال. يبقى في حال هي الدنيا وفي حال هي الأولى. والأولى هي الحياة الأولى في الدنيا والحال الثانية بالتالي بعدها هي الحال اللي بعد الجزاء في الأخرة. وفيه تنبيه على مطابقة كل واحدة للإجتماع. فإن الحياة الثانية تماثل الأولى وتطلقها من حيث الحلم والإغراق والألم واللذة وإن بقى اكتنابها. ويمكن أن يكون طبقا جمع طبقة لفرق بين طبقا عن طبق. والتفسير الأول حالا بعد حال فهو يتنوع أحواله. التفسير الآخر طبقا عن طبق مرتبة مرتبة أي لفرق بين مراتب كبيرة مجاوزة عن مراتب وطبقات وأقوارا مرتبة بالموت ولا تعتبر من مواطن المعنى والنصوص. وقال الشهاب: الطبق معناه ما طابق غيره مطلقا بالاصل بالنسبة لكل قضية ذكر وهو الحال المطابقة أو مراتب الشدة المتعاقبة ستة تحت ستة. وعن للمجاوزة للمجاوزة المطلقة طبقا عن طبق يعني تستخدمها حالا ثم تجاوز منها الى حال اخرى تليها. فهذا معنى قول الحال للمجاوزة لكن الحال هي حال او حال بمعنى او عن تقول بمعنى بعد طبقا من طبق يعني حالا بعد حال. ينفع بيا رجل جهازا فتخارجا الجهة بيأتبع هو الإنمي تتجرد من قبله إلى هذا أبدا لكن له ظاهر بالتالي وهي فنقول الذي تسير أيضا بتنفيذ قول تعالى خلق من طبقا عن طبقا قال ابن عباس هانا بعد خان قال هانا مجلسون تم الله عليه وسلم هذا في البخاري البخاري أن ابن عباس تذكر الآن أن طبق من طبقا عن طبق هانا بعد خان قال هذا مجلسون تم الله عليه وسلم يعني كان كأن الإشارة إلى الإطراق والإعراب يعني أن لم يكن عن الذنب والذنب طبقا عن طبق ومن عظمه الثلاثة التي سمعت هذا ما رواه البخاري من الأمر وهو مسمى أن يكون ابن عباس أسلم أن التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلب أن هذا لم يكن صلى الله عليه وسلم من أحد الأشياء يعني قال ابن عباس أن الكريم طبق عن طبق حالا مع الحال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بيقول إن أنا سمعت هذا التفسير من النبي عليه السلام أن طبقا على طبق معناها حالا بعد حال أو معنى معنى يقول كأنه قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوله نبيكم مرفوعا عن الفاعلية قال هذا نبيكم قال هذا نبيكم هذا عمله فالنرجع بفضل قال هذا جريدك قال ماذا حالا بعد حال وهو الأظهر وقال تعالى أعلم فما قال أبت لا يسل عن إلا والذي بعد من أمره سمع يسوه إلا يسوه صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير لتنبيه عن النبي أن ابن عباس كان يقول يخرج منه طبقا عن طبق قال يعني النبي يكن صلى الله عليه وسلم يكون حالا بعد حال ويعيد هذا المعنى المعنى الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لما أرسلنا طبقا عن طبق حالا بعد حال قال يعني قال ابن عباس هذا لم يكن هذا لم يكن كذا وكذا هذا لم يكن الذي قلت الذي يذكر بأنه قدر ورقة طبقا بعد طبق وهو ما حصل في الجيش في النهار ويؤذن يعني التمام ويؤذن يعني هذا المعنى قراءة العمر قبل المسعود قبل عباس أمام عنهم معنى في أهل مكة والكوفة لتركبن طبقا عن طبق لتركبن حتى لو كانت قد تظن وصل على الطاغيه لكن في صلاه اخرى من غير هذا وغير الاخوان صلاه كفانها طبقا عن طبق قال التعليم لقد كفانها طبقا عن طبق اي لقد كفانها محمد سماعا بعد سماع طبقا عن طبق فلكم ما لا يفهم الكل يعنون ليس بالاكراه وعد عباسين طبقا عن طبق الطبق منزلا على منزل وقيل امرا بعد امر وحالا بعد حال وقال السدي لقد كمنا طبقا عن طبق اعمال من قبلكم منزلا بعد منزل وتفسير اخر لقد كمنا طبقا عن طبق يعني لا تبتدلا او تتاكل به بملك رغبت بلا مبن او تتقلدون وتتبعهم حذر كل في كل تمثيل ثاني فكان تقول طبقا عن طبق يعني مرتبون اعمالا من قبلك منزلا بعد منزل يقول ابن كثير كان لهم اراد وكان في الحدود يعني لا غنى عن تمثيل ابن كثير على الاطلاق نروح من خلال ياتي يعني ادنى ولا اكثر بركه من تمثيل الحاضر ابن كثير رحمه الله تعالى لان انا ابقى عن طبقا بلا عمل كنت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لقد قلنا كلمة من كان قبلكم هل هو الحديث الكل حتى نبقى بالنصارى لدى خمسين قال يا رب الله أن يغيبوا النصارى قال ثمانين يقول يكتب هذا مستحب مستحب أيضا من التفكير وعن مكتوب قال لقد قلنا طبقا عن طبق قالت لكل أبنين فلم تحدثين أمرا لم تحدثوا عليه كم تدعون بدعة فلم تحدثون مثلة لم تحدثوا عليه من قبله. وقال عبد الله لفرت منه طبقا عن طبق السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد مليلا. وعن ابن مسعود ايضا طبقا عن طبق السماء المنافسه كالهلال ومرتين تنشق. صحيح وهذا وجه الاشعري بن زيد لفرت منه طبقا عن طبق قال شوب قلب كان في الدنيا خفيف المؤمن فارتفعوا بالاثر واخرون كانوا اسرافا في الدنيا فاتضعوا في الاثر. وقال عندما ذكرت لنا طبقا عن طبق يعني يا بني ادم تتحول يعني احوالكم من هذه الى هل خفيفا بعد ما كان ضبيعه وشيخا بعد ما كان كاذبا طبقا عن طبق حال بعد حال. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق حالا بعد حال رقاء بعد شده وشده بعد رقاء ومنا بعد حق وفق فمقرا بعد منه وصحة بعد التقم والتقدم بعد صحة. ثم قال ابن الجليل بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآيات من القراء والمنكرين والصواب من التأويل قول من قال لترسلن أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام حالا بعد حال وأمرا بعد أمر الدين الثلاثي. بل مراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها بدنيانية وأن من القول من كلامه يجزم صياما وأهواله أحوالا. ثم يقول الله تبارك وتعالى فما له الله به يعني بهذا الحديث وقد أقام له الحجة على التوحيد والطاعة. وإذا قلت عليه بالقرآن لا يسجدون أي لا يخضعون ولا يستجيبون ولا ينقضون وقال به الدين استدل به على مشروعية قبل الإسلام. فكن حافظ الكثير سمع له الجاهلون أي فماذا يمنعهم إلى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. وما له إذا قرأت عليه آيات الرحمن وكلامه وقرآن القرآن لا يسجدون عظاما واكراما واحتراما. ثم يقول تعالى بل الذين كفروا يكذبون يعني من سيدتهم التكذيب والعناد والمخالفه للحق. فالتكذيب كفروا يكذبون اي بايات الله وتكذيبه المبين من ذكر من احوال غير الكيانات واهوالها مع تحقيق موجات تصديقه والاغراض عن مخدومه. فبالتالي الذين كفروا يكذبون يعني التقدير لاخرهم ان قرع القران لم يكسر اغلاق قلوبهم ولم يسلم قصده اعماق اضاعيهم بلى الزلف واقنع به الزلف ولكن العباد هو الذي يمنعهم عن الاستجابه ويصدهم عن الاستعانه. فليس منك التكذيب قصور الدليل وانما هو تقصير المستجد واعراضه عن هدايته. فالإغراق يرضي إلى محلوم من الخلق يدل عليه الثالثين ولا يتفقون. والله أعلم بما يدعون أي بما يسلمون في قلوبهم من حقية التنزيل ومن أكثره عيادا. والله أعلم بما يدعون يعني بما يدعون في قلوبهم ومن في قلوبهم يدعون أنه حق من عند الله ويكون ذلك عبادا ولا يذهبون به. ولذلك قال الله عز وجل وقال تعالى بما يقول يكتمون في كل يوم فذكرهم بعذاب اليم او تفسير اخر والله اعلم بما يقول يعني بما يؤمنون من البر والنكره فسيجزيهم عليه. ولذلك قال فذكرهم بعذاب اليم اي اذا كان على تكذيبهم واعراضهم وضلهم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقدور أي غير مقدور غير مقدور أي غير مبذول به عليهم ولذلك منقطع أو مستقيم. والأمر أنه منقطع ومن قدر السر أعذاب الأليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقدور يعني معنى كريسة بالثلاث عمل بقبل أعداء الأليم، لكن الذين هم عملوا الصالحات لا يتحدث من غيره نفوه، فالاتفاق من قبل فإن تكون معنى يعني يمكن أن يكون مستقبلا، وفي الحق أن يكون فيها إلى فننشر أعداء الأليم إلى الذين آمنوا ايوه احسن ان الذين امنوا منهم، يبقى هنا ممكن لقيت الفعل الدنيا منفصله من الاحتمال، فبشرهم بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم من غير الامور، يبقى الاستفاده ايه منقطع، واما يعني يحول قول لانه منقطع كلهم لهم اجر غير مهم من الفاعل، فليكن فلهم اجر غير مهم الذي قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير مهم، فهذا يكون اقوى يعني في مخالفه يكون مقر كونه منقطعا اظهر لدليل انهم اجر لغيره ثاني. اذا كنا انهم منقطع فنذكرهم كعذاب اليم الا الذين امنوا منهم من الكفار، الذين يدخلون في الاسلام هؤلاء الكفار حاذرين لكل ناس منقطعا. يقول الحاكم ابن كثير رحمه الله تعالى فاستثناء ينقطع، يعني لكن الذين امنوا من المؤمنين وعملوا الصالحات ايدي ووالديهم لهم اجر اي في ذلك اقل الحقوق غير مذكور او غير مكتوب او غير مقطوع كما قال تعالى عطاء غير مجذور، وقيل غير مذموم اي غير مذكور، وقيل غير مذموم عليهم. فهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، صحيح أنك تفسرها في أكثر مرة غير ممنون، الذي فسر بأنه إما غير معنى غير مذكور، فإما غير ممنون يعني غير ممتن به عليه. ف يعني انظر إلى رقة الحظ الكثير من حال إبن كلمة إيه؟ لا يعني يصير كلمة غير ممنون، يسأل غير ممنون، ولمن المنة إلا الناس على الله. ولذلك يكون هذا القول الاخر عن بعضهم قد انكره غير واحد، اللي هو قول ايه؟ غير نوع غير ممتن به عليه، فان الله عز وجل له الجنه على اهل الجنه في كل حال وان ولحظه، حيث ان الجنه كلها لله، فانما ذكروها بفضله ورحمته لا باعمالهم، فله عليهم الجنه دائما ترمدا، والحمد لله وحده ابدا، ولهذا ينهمون تسبيحه وتحليله كما ينهمون الجسد، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يعني كما اقول ان التسبيح الكثير لا يعلى عليه، تسبيح الحمد الكثير لا يعلى عليه، ولو كل من يحدث عن هذا محقق ابي الاسلام سيد احمد السائل رحمه الله تعالى ان يتم مختصره من سبب الرائع للتسبيح من باب يعني لا جانب الحجه في التفكير المهم يعني طبعا المحقق، لكن ده وقف على الشيخ يعني قرارات المالية قبل أن يتم ما شرع فيه، وحتى الآن ما استطاع أحد أبدا أن يسد القرار الذي ترك الشيخ أبو الثالث، وحاولات كثيرة جدا حصلت يعني اختارت بكثير لكن في معظمها خلل. فالله تعالى يعني بركة الحافظ بكثير وهذه المقطع الأعلى من عمليات الإخلاص الذي يجي بالبركه والمزاج من تفسير الله، فتفسير كثير لا يعلى عليه، لا يعلى عليه. ما اقول يعني يعني لا يقبل العلوم، لان في الحقيقه ما يراه بعض الناس عليلا يعني هو في الحقيقه لمن افضل من الحق الكثير ليس العلم افضل من الحياه، ان بعض الناس قد يشد في الحقيقه في التوصيل والرجال والبلد، لكن منهم لا يفقهون يعني لان الحق الكثير الذي شرح وسيم قبل التفسير حينما بين انهم اقتبس هذا المنهج من القران الكريم، حينما قص الله عليه وسلم اصحاب الكهف كان سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعه وثالثهم كلبهم ثم ربي على ملائكته لا يعبدهم الا قليلا، وذلك خلق مع ذلك انا من هذا القليل. فماذا قال الله تعالى؟ ذكر الاحوال التي كيلت في الموضوع، فذكر اولا القول الباطل يقولون ثلاثه وبعضهم كلبهم ويقولون خمسه ثلاثه كلبهم ردا بالغيب، فحكم قولا باطلا ثم ايه انقطع. ثم قال يقولون سمعتم يتابعهم ذنبهم قل ربي اعلم من ذنب الله على وجود قريب ومن يمكن هذا القول فلان على ان القول صحيح. هذا من الحق هو ياتي بالتمكين في الايه ثم يبطل هذا الباطل، وقد لا يبطله لكنه يكرمه بالاله التي تعين على ابطاله او اشقاقه، وهي في السبب. السبب على الصحيح عند المحدثين ان راوي الحديث اذا روى الحديث مكروه بسنده فقد برئت عرضته به فالعرض على الراوي كما يقولون. إذا أنصحك هو في تفصيل أذن وضعنا في الحديث الثالث العلم من قوله عن تفصيله، لأن بالواقع من العسير جدا من العلماء وهو تدور الكتاب أن يقف على كل حديث وقصفة الورد، لكن الكاتب وضع السند أنه ربما يكون السند أمامه الآن بعيد، لكن إذا فرغ عالم آخر في وضع التفصيل ربما يأتي بطرق وطرق وشواهد يفتقد إلى الواقع يرفقها. فلذلك بعض الناس لا يفهمون هذه الحقيقه الاخرى لما بعملنا الحقيقه هذه الكتاب لهذا بهذا الفرق. وبعدين العمر لا ياتي لكل هذه الاشياء، فذلك كان معنا الصوره الاولى يجتهدون في التقديم والتدريب باعتبار انهم يقيدون الحديث بالاكاديم، ثم هذه مرحله اخرى مرحله التحقيق والتقديم. فالحديث الضعيف والموضوع تشتبه على من ليس العالم، لكن العالم من قراءه الحديث وقراءه التدريب كان رجل سهل جدا كان حتى ذلك إلا على ضمن يعني قل معه من حلم الحديث. أما الطيران أو الأمريكان كان بجاع السهل في جانب الجن مزبوط في جنب الأسفل وزي يقول إيه يعني مهم بعض الناس يعني لا يصدق أو يصدق الفرد فقط يمشي العملة حتى مواصله يعرف فيه الجيش ولا فرد الجيش ولا فرد الجيش فالشخص الكريم يعرف هذه الأسئلة. فما بالك بعلماء الحديث الذين من عدلهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يحمل هذا العلم من كل خلق عضوه يمكن ان يكون تحديثا غريبا في حال المسلمين وتمييز الجاهلين. فالاجتهاد يكثر عن الجهل وعن الجاهلين، لكن العلماء الخبراء والنقاد يلتفت عليهم الحديث الصحيح. فلذلك يقول الحق العراقي تعنى به اي العلم تعنى به ولا تاخذ بالظن ولا تقلل غير اهل الفن يعني كل الفريق فعل به ولا تقلل بالظن ولا تقلل غير اهل الفن. نحن نقلل علماء الحديث ونعقد مقابلين في مصر الحديث الكبلس يعني الرهيب قال مثل صحح حديثا او تنبيه او اي عالم ما معنى قول الحديث صحيح او الحديث حسن بجدنا يعني لقراءه حق طويل وجهد جميل يدعوه العالم قبل ان يكون لم يكن جعل هذا الذي تسمعه ورث هذا الحديث ونظرت في احوال الادبيين واحوال باسله ووجدته خاليا من السجود والعله وان رواته كلها من الوجود انه مفصل السند انه كذا وكذا وفي النهايه اصدر هذا الحكم حتى لو كان هو لذاته ضعيفا ربما نظر في الروايات الاخرى وجمع طرق عن الحديث واطرافه ويعني شواهده ومتابعته فيصبح الحكم نهائي بعد دون جهيز بكلمه صحيح او حتى بكلمه بخلاصه او حكم نهائي على دون يدفع على دون جهيز قد حصل من قبل ذلك. فالذي يتخطر معه في العلم هو الذي ينتقد حصل من كثير من كثير من الرياح ومن كثير من بعد التحديث عليه ان ما دام قرن من الكرم فليس ابد عليه ولذا علم القارئ او عالم الذي يدفع ذلك ولم يحقق ولم يقرر لك الحديث الايه التي تعينك على تحقق المتحقق فلا ذنب عليه فلا خرج عليه الا بذلك. فقالنا ان هذا الكلام الحقيقه ان يعني الحقيقه من بل مهما فرق مهما فرق في التكفير يعني يمين او شمال ما يعنى على تكفير الكفير. وما اقول للمفضل التكفير من الصلاويه لان الحمد لله اتفق عليه ان احدث فرض التكفير على الاطلاق في الوجود ومرض على الان هو تكفير كلام الحافظ كيف المفسرين ونماذجهم ان الحمد لله ليس تبرئ ولا تعارض بين كلام ابن اصدر في كثير واختصار من تكفير الكفير ولا اختصار التكفير الامام الحافظ ابن جرير رحمه الله. لكن هذا يعني اسهل بالتداول والخلاص ويناسب الناس في كثير من الشيء ليس معه يعني طويل او وقت طويل من الزعاب لا كتب من الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. فالكتاب يقول هذا التنبيه الخطأ الذي مر علينا من قبل ولم يرتبط بهذا المعنى ولم يكن معنى قوي في فضل الحرج من تشديد لهم اجر غير مجدود حكايه من قبل ان غير مجدود احد قولين طبعا اخرى غير مخطوط او غير مجدود الشيء الثاني غير مجدود يجب عليه تنفيذ غير مجدود على الانسان معنى رائع جدا الام الى النقص والفطره وهذا القول الاخر عن بعضهم حتى ان تره غير واحد كيف تكون غير ممنون يعني غير ممتن به عليه فان الله عز وجل له المنه على اهل الجنه في كل حال وان ولحظه المنه دي يعني المخلوق كحق المخلوق يا ايها الذين امنوا لا تنفلوا طبقاتكم ايه بالمن والاذى المن من الفقير على فقير يعني هو فقير الى الصلاه والثاني فقير الى المن فكلاهما فقير الى فرض الله سبحانه وتعالى ورحمه وهناك الاغنياء في اخر الزمان تكون مشكله ان واحد يستطيع ان يجد من يقبل الفرض ويزور في الصدقات يبحث عمل ايه يقبل منه الصدقه فيقابل الناس تحمل صدقاتها في الصدقات بالذهب والمال فيقول انا ايضا ابحث عن مجال وما يجوز فوجود الفقير رحمه وذات الاداب الرحمه والسلام والشاهد يعني ان الامتنان فانما هو يعني مدين في حق اي مخلوق يمتن على مخلوق اما الخالق يزكى ان الله قد له المنة على الخلق كله في ايجادهم وفي هدايتهم وفي تصديقهم للاعمال الصالحه ثم في ادخالهم الجنه وهل دخول الجنه بالاعمال يعني انما حد له فضل عليها من حيث عمله هل كما يقول الكلب الدنيا لمن يمتن عليه انا اشتغلت مقابل هذا الاجر الذي حققته وعملت به وليس لصاحب العمل مده عليه لا كان قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلموا انه لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتامل ان الله رحمه له وغفر والله سبحانه وتعالى يقول ثم تاب عليهم ليتوب يعني سبقت توبته توبته فكل توفيق وكل خير الا وهو بيد الله والإنسان لا حول له ولا قوة هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله والله لولا الله ليس لدينا ولا تقربنا ولا صلينا هذا من كلام شعر من كلام معرف بحقائق يعني لولا حضرة القرآن من ثم لا عقاب أن أكثر فلله قول الحاكم الذي لطيف الله تعالى في هذا التسجيل الرائع في قوله هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد فإن الله عز وجل له الجنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما دخولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم ما تزاد عليه حق واجبه كلا ولا تعد لديه موقع إن عذبه فبعذبه أو يرحمه فبفضله وهو الكريم الواسع وإنما دخولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليه الجنة دائما قرمدا والحمد لله وحده أبدا ولهذا ينهمون تسبيحا وتحميدا كما ينهمون المحب وآخر معناهم أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي ليلة هذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.